إن كان على الهدى فعل من السجود الصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح لنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآن بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. لم يعلم بأن الله يرى، يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فالله سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من أغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من منها، وسيجازي كل منهما بما يستحق. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعده لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك، وقد هم به، ولكنه نكص على عقبيه، ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح. الرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني ألم يعلم هذا الرجل إن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيئ الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو بمعنى حقا لنشفع بالناس. وجملة لنشفع جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينتهي لنشفع بالناس، والله لئن لم ينتهي لنشفع بالناس. وحذف جواب الشرط وحذف جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر، فإنه يحذف جواب المؤخر. قال ابن مالك في ألفيته: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط، لئن، والقسم مقدر قبله في التقدير: والله لئن لم ينته لنشفع. ومعنى لنشفع أي لنأخذن بشدة. الناصية مقدم الرأس، وأل فيها في الناصية أل للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها. لنشفع عند ناصيته. وهل المراد الأخ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية